جدار لا أدخل يعني ايوه عقد لانك ما حضرت الدرس يا شيخ وقتها. نعم يا علي يحيى. لو اعار الجار لجاره القائد يضع عليه خشبه فلا يحق له ان يطالبه برفع خشبه حتى يسقط ذلك القائد، ولا يحق له ايضا ان يطالبه باجره. ايوه يعني لو واحد جارك جاء قال لك لو سمحت نحط حديده على جدارك عشان حط مظله، نقول ترى المظله هذه لن شرعا ما تطالب انها تتوخر عنك الى يطيح جدارك بعد 60-70 سنة. طيب يا عدنان، طيب لو بغينا يعني تقول انا ما ابغى احطها دائم، وش الحل؟ وش تسوي معه حتى ما يخلي الحديد على جدارك 60 سنة؟ نكسر الجدار ثم نطلق الإبرة. لا عشان ما تخسر. لا نعم يا عبود. يا أخ أو أشرط أن لي حق الفسخ. لا نعم ياسر. يؤقت الإعارة. ها؟ يؤقت الإعارة. يؤقتها. أيوه. ايوه ايش تقول يا الشيخ علي يحيى؟ بنرجع لك. نعم نعم يا شيخ. اما ان نقيدها، اما ان لا نجعلها اعاره، ايش تزعلها؟ تريد يا شيخ بعوض او بدون عوض؟ اذا بعوض نجعلها اجاره. لا كلام عدنان صحيح، بس كنت أختبركم فيه، أنتم هم تجاوبون واثقين صح ولا؟ يقول كلام عدنان صحيح، بس حنا سألناكم عشان نشوف نختبركم أنتم واثقين معلوماتكم ولا لا، فتبين لكم كلكم غير واثقين معلوماتكم من اللي سألناهم. المسلم قل يمنع عنا جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، ما تستطيع أنك تمنع أبد. والحيلة اللي ذكرها الشيخ عدنان يعني حيلة ما تجوز للتحايل على على الشرع، فالجار له حق يضع الخشب حتى مالك حل إذا كان يؤذيك الجار تبيع البيت وتنقل مكان آخر.